اخترتك نصيبي من أول الطريق رح تبقي بقلبي لآخر الطريق انت اخترتك نصيبي من أول الطريق رح تبقي بقلبي لآخر الطريق وبكل عمر اللي جاي يا عيوني انت الحكاية بتمنى تبقي مهنا I'm not afraid.